شاهدة عليه، أيديه وأرجله وجلده ولسانه. وقلت لكم أن معالم الأرض شاهدة عليه، وقلت لكم أن الملائكة شاهدة عليه، وقلت لكم أن الصحف التي تسجل عليه أعماله فهي كذلك شاهدة عليه. واليوم أضيف شاهدا آخر على الإنسان بين يدي رب العالمين، ألا وهو شاهد الزمان، شاهد الزمان الليل والنهار. منذ أيام قلائل مضت ودعنا فيها عاما هجري، ومع العام الهجري ودعت فيه أبي، واستقبلنا عاما جديدا وليس فيه أبي. والليلة الماضية ودعنا عاما ميلاديا، فاستقبلنا عاما آخر. فهل الإنسان من وقفة مع الأيام؟ والحسن البصري يقول: يا ابن آدم، إن الله عز وجل يجعل من الليل والنهار شهودا على الإنسان، فما ينشق فجر يوم إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد. اليوم النهار أنا خلق جديد، وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وقالوا أن عمر الإنسان إنما هي صفحات زمان، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك بذهاب البعض أن يذهب الكل. بتقلب صفحة من النتيجة كل يوم، معناته ان انت بتطوي يوم من حياتك، وبانتهاء النتيجة ربما تنتهي حياتك. ودعنا ناس كتير في العام الماضي، ودفننا ناس كتير في العام الماضي، والناس دول كان العداد بيعد عليهم الايام بالعد التنازلي، وأنا وأنت في الطريق إليهم بالعد التنازلي. لكن يا ترى الأيام هتشهد علينا بإيه؟ بإيد رب العالمين. هل بالتبذير الذي نسمعه ليلة أمس؟ هل بالإنفاق في المحرمات الذي سمعناه ليلة أمس؟ هل بضياع الوقت في السهرات وصلاة الفجر التي كان يصلى فيها بالخمستاشر أو عشرين واحد؟ هنا لم نجد إلا اثنين ثلاثة زائد الإمام. نستقبل عاما جديدا بهجر المساجد، نستقبل عاما جديدا بالتبذير والسهرات الحمراء، ونحن نفرح على ما نفرح وبما نفرح. نفرح بقدوم عام جديد ربما سجلت فيه في عالم الأموات، أم نفرح بعام مضى ربما سجلت فيه في عالم المطرودين من رحمة الله؟ بأي شيء نفرح؟ أيها الأحبة الكرام، الأيام تشهد علينا ولا نشهد نحن عليها. الليل والنهار الله عز وجل جعلهم خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره. جعل لك الليل لتتذكر فيه وتشكر، وجعل لك النهار لتتذكر فيه وتشكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الليل والنهار مطيتان دبتين، فأحسنوا السير عليهما إلى الآخرة، أحسنوا السير عليهما إلى الآخرة. وقال أحد الحكماء: إنما أيام دهرك خزائن وأعمالك، أيام دهرك الأيام اللي انت بتعيشها من عمرك هي خزائن الأعمال بتاعتك، فانظر ماذا تضع في خزانتك. كل يوم حطيت ايه في الخزنة بتاعتك؟ اليوم اللي بيعدي عليك مفتوحة الخزنة بتاعتك بين ايد رب العالمين، شوف انت بتعمرها بايه؟ بتعمرها بطاعة؟ بتعمرها بمعصية؟ شوف هتختم ليك بايه؟ تختم ليك بطاعة؟ تختم ليك بمعصية؟ الليل والنهار مطيتان، خزائن الأعمال مواصلة بتوصلك للدار الآخرة. كل يوم بيعدي عليك بيقربك من يوم القيامة، وربما يقربك من أجلك، وربما يقربك من عمرك. وكل يوم يعدي عليك في خزانة ليك مفتوحة عند رب العالمين، عند من لا تضيع عنده الودائع. حطيت في الخزانة بتاعتك ايه؟ كل واحد فينا حريص على الكونت بتاعه والرقم بتاعه ورقم الحساب بتاعه ان يكون له رصيد موجود فيه. ما يحبش الرقم بتاعه يكون بالميموس ابدا، ما يحبش رقم حسابه يكون فيه بالصفر ابدا. لكن الانسان بين ايد رب العالمين ما بيشغله ان هو يكون بالصفر ولا يكون بالموجب. لكن اذا نظرنا للحقيقة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. كل الخزينة بتاعتك بتاعت الدنيا ما تسويش حاجة خالص، ما انتش واخد منها ولا شيء. اما الخزينة اللي هتبقى لك عند رب العالمين هي خزينة اعمالك واقوالك وافعالك. عملت فيها ايه؟ وعملت لمين؟ لله ولا للسمعة؟ واتكلمت في ايه؟ اتكلمت لمين؟ لله ولا للسمعة؟ لذلك ايها الاحبة الكرام، الليل والنهار، الليل والنهار يشهدان على الإنسان. فهل من وقفة مع النفس في عام جديد، عام هجري جديد أو عام ميلادي جديد؟ الاثنين قريبين من بعض، لكننا أمة الإسلام نتحدث عن العام الهجري، نتحدث عن العام الهجري، ولا نقل شأنا من عام الميلادي كذلك، لأن الأيام كلها لله سبحانه وتعالى، الأيام كلها لله. أيها الأحبة الكرام، إذا كنا بصدد عام هجري وأيام تشهد علينا بين يدي رب العالمين عز وجل، ألا يجدر بنا أن نقف وقفة محاسبة مع النفس؟ أنت في صفقة تجارية مع رب العالمين، وأنت في الدنيا جيت في الدنيا ديت عشان تاخد رصيد وتاخد شوية حسنات وشوية أعمال وأقوال يشفعوا لك من رب العالمين، بين إيد رب العالمين سبحانه وتعالى. لو انت رحت هناك والرصيد بتاعك صفر، اي شيء يشفع لك هناك؟ ما معكش رصيد خالص يدافع عنك، ورا رصيد يشهد لك بالخير بين إيد رب العالمين، ايش حيكون موقفك امام الله سبحانه وتعالى؟ لذلك ايها الاحبة، اي انسان في اي تجارة في الدنيا، اي انسان في اي تجارة في الدنيا بيكون له مع نهاية كل سنة مع الاشتير براطة ولا غيره بيكون له حسابات، بيصفي الحسابات بتاعته، وعنده ربح ولا عنده خسارة، وهو كمان كل يوم بيصفي حساباته عنده ربح ولا عنده خسارة، وإلا بيغلق المحل بتاعه، وإلا بيغلق الشركة بتاعته، وإلا بيغلق المؤسسة بتاعته. لكن الإنسان فيني مع رب العالمين، مع التجارة اللي هي هتنفعنا يوم القيامة، إما ندخل بسببها جنة أبد الآبدين، وإما ندخل بسببها نار أبد الآبدين والعياذ بالله. فالإنسان ساهي عن هذا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ عاوزين التجارة اللي تنجينا من عذاب الله يوم القيامة، عاوزين التجارة اللي تنجينا من عذاب الله وتدخلنا الجنة، تجارة مع رب العالمين سبحانه وتعالى. عاوزين كل يوم وكل سنة تمر علينا، السنة اللي فاتت دي المفروض كنا نقعد نصفي حساباتنا مع نفسينا، أنا متخاصم مع مين نصالحه؟ أنا معادي مين نتصفى معاه؟ أنا سببت ظلم مين نطلب منه السماح؟ أنا اتكلمت في حد مين نروح نطلب منه السماح؟ أنا كلت مال مين نروح نردهوله؟ أنا ضيعت إيه نروح نحافظ عليهم؟ لازم من وقفة حساب مع النفس، وإلا سيسأل الإنسان بين إيد رب العالمين عز وجل. لذلك أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عمر بن الخطاب في كلمات بسيطة سريعة، يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. شوف الكلام الجميل، أنت حتتحاسب بين رب العالمين، حتتحاسب. ولما تتحاسب بتحاسب نفسك، هنا ضيعت كم فرض في اليوم ما صليتهم، ضيعت كم فرض في جماعة ما صليتهم، قرأت النهاردة في القرآن ولا ما قرأت، حضرت درس علم ولا ما حضرتش، صلحت بين اثنين ولا ما صلحتش، وصلت الأرحام ولا ما وصلتش، بريت الوالدين ولا ما بريتهمش، دعيت لأبوك في السجود ولا ما دعتلوش. هذه كلها تحاسب عليها بنيد رب العالمين عز وجل. لذلك انت لازم يبالك وقفة مع نفسك بنيد رب العالمين سبحانه وتعالى. فالوقفة مع نفسك ما تكونش هناك، هناك ما فيش حساب، لأن الدنيا عمل بلا حساب والآخرة حساب بلا عمل. هنا يعمل دائما تعاوز، ما حد هيحاسبك، لكن كله بيتسجل عليك. أما هناك بين يد رب العالمين ما فيش عمل خالص. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تراه. كلا، ما فيش رجوع تاني، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لذلك أيها الأحبة الكرام، حاسبوا أنفسكم. سنة عدت من عمري، أنا عملت فيها إيه؟ يا ترى السنة الجديدة دي أنا فيها في سجل الأموات ولا في سجل الأحياء؟ ويا ترى لو أنا هنموت على إيه؟ هنموت على التوحيد، هنخلي آخر أعمالي طيبة، هنموت على معصية، هنموت إزاي؟ إزاي؟ إيه الطريقة اللي أنا هنموت بيها أو هنموت عليهم؟ يا إخوة، الليل والنهار بينتهي، السنة انتهت، كنا بننتظر الليلة دي الساعة 12 بالدقيقة علشان نسمع المصايب اللي بتحصل، اللي إحنا كعرب وكمسلمين اللي لنا إخوة بيموتوا جوع وبيطلبوا مننا ان احنا نعاونهم ولو بلقمة العيش اليابس او في البرد الشديد ده، باي كساء قديم عندك ولا هل كان عندك نساعدهم بيه، بنصرف اموالنا كلها عشان ما نزعلش اولادنا. لا، خلي يزعل يا اخي، خلي يزعلوا طاعة لله. هذه جزئية. ثم الساعة 12 كلنا قاعدين منتظرين الواد يطلع يفرقع على فرقعة ويعمل له بتاع وراء كده تضوي بفوق في الجو، وفي حين ان الألمان نفسهم واللي هم بيحتفلوا بهذا الكريسماس، أهل المسيحية اللي هم بيحتفلوا به، هم بيناشدوا من سنين فاتت كفاية كده، قللوا من الأمور هذه. هزة اقتصادية عالمية ومع ذلك نصرف فيها بالملايين في هذه المفرقعات اللي في الهواء، ونتبوظ فيها الشوارع، وشوف بينفق قديه على كمان على نظافة الشوارع، وشوف الجو تلوث قديه بالحاجات اللي بتحصل هذه. لذلك أيها الأحبة الكرام، ساعة ما بنسهر للادي للساعة 12، ظننت أنك تسهر في قيام لليل أو في دعاء، ظننت أنك أنت تنتظر الساعة 12 ودقيقة عشان تشهد الدقيقة الأخيرة في هذا العام والدقيقة الأولانية في هذا العام، وانت بترفع ايدك لرب العالمين وتشهد، يشهد لك عامان، عام في نهايته وعام في بدايته، انك في طاعة لرب العالمين. ظننت انك تصلي ركعتين وتدعو لمن يعني يحتاجون لك منك الدعاء في هذه الساعة. اما نحن كمسلمين نشهد هذه الساعة 12 عشان ينتهي عام. طيب ممكن العام ينتهي وانت عارف وقت نهايته، صح. طب وممكن العام يبدأ وانت عارف وقت بدايته، صح. لكن هل انت تعرف وقت نهايتك وبدايتك؟ ابدا. هل انت عارف انت هتموت امتى؟ ابدا. ما انتش عارف انت هتموت امتى. جاهز حالك للقاء الله عز وجل، جاهز حالك، اعرف ان ممكن الموت يجيك فجأة. انا لما بجاني خبر والدي رحمه الله ورحمة اموات المسلمين جميعا، يعني خبر والدي وزنه 140 كيلو صحة وليس مرض، وعمره 68 سنة، وقارئ القرآن قبل ما ينام وقف على أول النحلة أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وكاتب الصبورة للأولاد على الكتب، الكتاب مطلع الكتاب في الظهر بقرأ القرآن وحفظ القرآن وراثة عن أبيه عن جده في الكتاب لحد صلاة الظهر، وطول النهار يضحك ومبسوط قدام البيت، وراح في البيت وعمال ما شاء الله كتب السبورة اللي هيقرئ فيها الأولاد تاني يوم، وكتب بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونام وهو مصليا، ونام وهو قارئ للقرآن، ونام آخر خط يكتبه بإيديه يوم لا ينفع مال ولا بنون، وفجأة يقوم من نومه فجأة ثم يفهق فهقة ثم تنتهي الحياة. لحظة يا إخوة، لحظة انتهت كل شيء، انتهى في حياته. 68 سنة راحوا انتهوا، بس يا ترى هل انتهوا بإيه؟ هل انتهوا بإيه؟ أنا وإنت نفس الكلام، هل ننتهي بإيه؟ وهو كان دايما يعطي إشارات، رحمه الله ورحمة أمته المسلمين، كان دايما يعطي إشارات، يقول العام الهجري فاضل فيه قديه، العام الهجري فاضل فيه قديه، وكأنه يعني يعطي إشارات أنه لن ينتهي عليه العام الهجري. أنا وإنت يا أخي، أنا وإنت، السنة انتهت والسنة بدأت، وأنا وإنت ما فيش وقفة مع نفسينا ونفكر نفسك أن أنت هتخلد فيها. لو كان أحد مخلد على وجه الخليقة لكان أحق بالتخليد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، فهم الخالدون، ما فيش حتى خلد عليهم. ولكن الأيام تطوي صفحات زمانك وصفحات عمرك، كل يوم بيعدي تنتوي صفحة من عمرك. لما تنتوي الصفحة بينتوط على ايه؟ على سواد ام على بياض؟ على ما انتوط هذه الصفحة؟ انتوط على طاعة ام على معصية؟ انتوط على خصومة واداء بيننا وبين بعضينا، ولا انتوط على مصالحات ومحبة ومودة بيننا وبين بعضينا؟ على ما انتوط؟ كل يوم يعدي منك، كل يوم يعدي منك يعدي جزء من حياتك، يسقط جزء من حياتك. فالسنة اللي فاتت راح السنة من عمرنا، والله ما تقدر تعوضها ولا تقدر تجيبها تاني ولا تقدر ترجع لها انت تاني، ولا شبابك يقدر يرجع تاني. كل شيء يتعوض الا العمر. هتقولي اي انسان، اي انسان كبر في سنه يقدر يرجع نفسه سنة لورا صغير؟ هتقولي اي انسان يعني تقدم به العمر يقدر يرجع نفسه شباب؟ ما في. السنة اللي اليوم اللي بيعدي خلاص. ولذلك قال بعض الحكماء الوقت هو الحياة، هو الحياة، رأس مالك في الحياة هو عمرك، رأس مالك في الحياة هو عمرك. شوف انت هتتاجر بعمرك دي في ايه؟ في حلال ولا في حرام؟ هتتاجر فيه في طاعة ولا في معصية؟ هتقابل ربنا فيه وتقول له ايه؟ يقول له انا كنت عايش كده لاهي ولاعب وغفلان وسرحان وسهيان و الى اخره. هتقول له ربنا ايه؟ تقول له رجعني تاني للدنيا علشان نعمل شوية عمل صالح. يقول له اولم نعمركم، ما كانش عندك العمر والرأس مالك اللي كنت تتاجر بيه مع رب العالمين عز وجل؟ لذلك ايها الاحبة الكرام، يقول أحد الصالحين ما ندمت على شيء ندمي على يوم نقص فيه عمري ولم يزد فيه عملي. أنت لما تروح تتاجر في التجارة تخسر فيه، ولا تروح تعمل أي عمل وتخسر فيه، ما تندم زعلان يا خسارة ولو عملت ولو ولو ولو ما فيش ولا قدر الله ما شاء فعل. لكن إنسان فيني يعدي منه يوم كله معصية ما يندمش عليه؟ الرجل يقول يوم نقص فيه عمري ولم يزد فيه عملي. اليوم اللي بينقص من عمري، كل يوم بينقص من عمري وما بيزدش العمل فيه، دي اللي انت تندم عليه. لكن تندم على ولدي يموت حتى انت حتموت، تندم على ابوك يموت حتى انت حتموت، تندم على محل خسر حتى انت هتروح، واخد بال حضرتك؟ ما فيش، كل من عليها فان، كله حينتهي، مال، عقار، غير عقار، اولاد، رجال، كله سينتهي. لكن اللي يبقى ايه؟ اللي يبقى لك مع الله رب العالمين يوم القيامة هو عملك، هو عملك. يا اخوة احنا في عام هجري جديد، عام هجري جديد، العام الهجري ده عاوزين نهاجر فيه الى رب العالمين. كفاية بدا عمر سنة راحت من عمرنا بحلوها بمرها راحت، والله أعلم حتى الحلو بتاعها مقبول ولا مش مقبول عند رب العالمين. الله أعلم. كفاية سنة راحت من عمرنا، السنة الثانية اللي جاية ديت يلا بينا بقى، يلا بينا نشد حزامنا بدل ما نحتفل بسنة ميلادية ونفرجة ونعمل ونهيص ونعمل مش عارف ايه. تعال نعلم أولادنا يا أخي سنة الرسول، تعال نعلم أولادي التاريخ الهجري يا أخي، تعال نعلم أولادي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعال نتعاهد أنا وأنت على إن إحنا إخوات وحبايب ونصطلح ونتصافى مع بعضينا وبيننا وبينك حب بدل من التفرقة والعداوة والبغضاء. في هجرة اسمها هجرة القلوب. الهجرة مش هجرة إنك أنت تسافر من بلد لبلد، لا ده في هجرة، هجرات، في هجرات كثيرة. هجرة القلوب أن تهجر الخصام، تهجر البغضاء، تهجر الكره، تهجر العداء، تهجر المقاطعة لإخوانك وأحبابك. هجرة القلوب. في الهجرة النفسية أن تهجر سوء الظن، أن تهجر وساوس الشياطين بينك وبين أخيك. هذه هجرات لابد أن تهاجرها هجرة نفسية. في هجرة بدنية أن تهجر أماكن المعاصي والعياذ بالله، أماكن المعاصي. ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، وإلا هتبقى زيه اللي بيجاور الحداد بيتكوب نار، فما بالك باللي بيقعد في مكان في معاصي حينولوا برضه من الحب جانب زي ما بيقولوا. تعال أنا وأنت نهجر الأماكن بتاعت المعاصي، نذهب إلى بيوت الله، إلى أماكن الطاعات، إلى أماكن العبادات. تعال أنا وأنت نهجر الأيدي بالبطش والفتك والظلم. تعال أنا وأنت نهجر اللسان بالغيبة والنميمة، نهجر الغيبة ونهجر النميمة، ونذكره بالله ونرطبه بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تعال أنا وأنت نهجر الأرجل، نخليها بدل ما بتسعى للمعاصي والفتنة وإشاعة الفاحشة، تعال خليها تسعى في الخير وفي الصلح بين الناس وفي زيارة المرضى وفي إتباع الجنائز وفي التردد على المساجد، لأن هذه كلها تشهد علينا أمام الله سبحانه وتعالى. هذه هي الهجرة التي نرجوها، هذه هي الهجرة التي نرجوها. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال يا رسول الله، قال يا رسول الله لمن الهجرة؟ لمن الهجرة؟ الهجرة لك أنت في أي مكان أنت فيه؟ أم إلى قوم خاصة؟ أم إلى بلد ما؟ أم إلى كذا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ثم قال أين السائل؟ قال ها هو يا رسول الله. قال الهجرة أن تهجر ما نهى الله عنه. شوف ربك حط لك ايه في القرآن، نواهي كثيرة اهجرها، حط لك هجرة في القرآن نواهي كثيرة، اهجر النواهي دي كلهم. نهاك عن الزنا، نهاك عن اكل أبو الناس بالباطل، نهاك عن السرقة، نهاك عن اكل الربا، نهاك عن القتل، نهاك عن السب، نهاك عن القذف، نهاك عن اللعان، نهاك عن يعني عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اهجر كل ده، فانت مهاجر لله ورسوله ولو مت بالحضر على فراشك في بيتك فانت من المهاجرين، حتى لو مت على فرشتك وانت من المهاجرين اذا هاجرت ما نهى الله عنه. لهذا ايها الاحبة الكرام، صفحة جديدة من عمرك ربما تكون هي اخر صفحة، شوف انت هتعبي فيها ايه. والله الواحد لما بيروح مصلحة حكومية وبيبقى معاها طلب يعبيه بيبقى خايف يغلط. ليه؟ لان معيش غيره، مفيش بديل تاني، مفيش غيره. طيب اذا كانت السناد هي اخر صفحة من حياتك ايش هتغلط فيه؟ لازم تكون حريص انك تنقيها من الغلط، حريص انك تسلمها جميلة وبسيطة ما فيهاش لا ثغرات ولا سواد ولا بقع ولا الى اخره. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. كان يقول النبي بعد تكبيرة الإحرام في كل صلاة، طب بيقول النبي والمغفور له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. طب وقالوا انت، لان النبي خايف يموت، النبي خايف يموت يكون عليه حاجة ولا بتاع تشهد عليه. فطالب من ربنا ان كل لقاء تصلي فيه بين ايد رب العالمين في الدنيا، كل فرد تقف فيه بين ايد رب العالمين تقول كده، تقول اللهم نقلنا من الخطايا كما نقل الثوب الابيض ولا الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اذا كان كل ده الا الدعاء دوت ان انت عاوز ربنا يغسلك على طول من الذنوب ويباعد بينك وبين ذنوبك في مقابلته في فرض من الفرائض في الدنيا، فكيف لو انك بشحنك ولحمك بين يديه يوم القيامه؟ فكيف لو ان انت بحالك كده واقف بين ايده يوم القيامه والشهود كلها تشهد عليك والليل والنهار يشهدوا كذلك؟ الليل والنهار يقول يا رب احنا النهاردة شاهدين عليه في المكان الفلاني كان واقف بيعمل كذا، احنا يا رب في المكان الفلاني كان واقف بيعمل كذا، احنا يا رب في المكان الفلاني كان واقف بيقول كذا، احنا يا رب في المكان الفلاني كان رايح عشان يفرق كذا، احنا يا رب في المكان الفلاني كان بيكتب كذا. هكذا شهور الليل بس والنهار يفضل يعد عليك 60 سنة 70 سنة اللي ربنا قدره لك تعيشه على الدنيا، يفضل الليل والنهار يعدوا عليك الوقفات بتاعتك في كل وقت وفي كل مكان طول الليل او طول النهار. ده شاهد واحد، الجوارح بتاعتك تشهد، الملائكة تشهد، الكتاب ينطق، الكتاب ينطق الى ارض كذلك، كل شيء يشهد عليك بين يد رب العالمين. سنة عدت من عمرنا، يا ترى هي تشهد علينا بايه؟ بين يد رب العالمين. يا ترى هي تشهد علينا بايه؟ والسنة اللي جاية ديت يا ترى احنا هنعبي الورقة بتاعتها والاستمارة بتاعتها والطلب بتاعها هنعبيه بايه؟ يا ترى الملف بتاعها هنختمه بايه؟ الاكتة بتاعتنا في السنة اللي جاية ديت يا ترى محطوط اسمي في الليستة اللي هترحل من الدنيا وتهجر الدنيا كلها؟ يبقى زي ما مضى عام هجري تهجر انت بحالك وعمرك كلته تهجر الدنيا الى الاخرة؟ يا ترى الاكتر بتاعتنا دي جاهزه دلوقتي ولا متجاهزه؟ وحياتنا كلها في نفس يدخل جفك ما يطلعش، او يطلع ما يخرجش ما يدخلش غيره، هي حياتك كده. ومما ابتلينا به في زمننا هذا وخاصه في مصر في الزمن ده من 3 4 شهور فاتوا كثرة الموت الفجاءة، كتر الموت الفجأة. وعلى فكرة الناس فهم حديث الموت الفجأة دي حديث يعني فهمها فهم خاطئ. الناس صلى الله عليه وسلم يستعيدوا من الموت الفجأة هذا خاصة للعصاة الذين لم يتوبوا، من العصاة اللي ما بيتوبوش. ليه؟ لأن جاله الموت فجأة بدون ما يديله أي فرصة للتوبة، جاله الموت فجأة بدون ما يديله أي فرصة للتوبة. لكن إذا كان إنسان صالح وعارف ربنا ومات فجأة أو طلعت روحه بالراحة، الناس يقولوا يا ترى هو عامل في دنيته؟ لا، روح المؤمن تخرج من فيه كما يسيل الماء من في السقاء، كده بالراحة كده، كما يسيل الماء من في السقاء. أما روح العاصي تخرج منه كما يخرج السفود من الصوف المبلول، الشوكة اللي بتدخل جوه الصوف وهي مبلولة ما بتطلع غير بصوف معاها، روح العاصي ما بتطلع غير باللحم والدم معاها. أما روح المؤمن تبقى تسيل منه، وذلك عرق الجبين من بشارات الخير، روح المؤمن تخرج مع عرق الجبين من بشارات الخير. أسأل الله أن يحسن ختامنا وختامكم، وأن يذكرنا في هذه الأيام بالطاعة والعبادة، وأن يعيننا فيها على طاعته وعبادته. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ايها الاحبه الكرام، الله سبحانه وتعالى ذكر آية في القرآن في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله، الآية خطيرة جدا، خطيرة جدا خطرتها. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الغد، يقول الضحاك كأن الله قال الدنيا اليوم والآخرة غدا، الدنيا النهاردة والآخرة غدا. كل واحد فينا كده، ممكن يبقى هو في الدنيا النهاردة بكرة في الآخرة. عشان كده انت لازم تكون باصص لبكرة مش باصص للنهاردة. الشباب المساكين الغلابة اللي ضحك عليهم الشيطان يقول لك: يا عم عيش يومك، يا عم عيش ايامك، عيش شبابك. مين قال لك انك تقدر تعيش؟ ما انت ممكن ما تعيش شبابك، ممكن انت النهارده لسه بتقولها الان وبعد 5 دقائق ممكن تكون في الاخره. طريق الاخره قصير خالص، طريق الاخره قصير خالص. ولذلك يا اخوه، ولذلك ولتنظر نفس ما قدمت لغد. شوف ما قدمت، يبقى لازم تدي، لازم تبعت المؤونة بتاعتك هناك، لازم تبعت المعيشة بتاعتك هناك، الرصيد بتاعك لازم تبعته هناك، وتبقى عينك على البضاعة بتاعتك هناك. ولتنظر نفس ما قدمت، انظر اللي انت قدمته لبكرة، البكرة اللي هو يوم القيامة. يبقى لازم تكون عينك على بكرة، على يوم القيامة، ولازم تكون عينك على اللي انت عملته ليوم القيامة. هينفعك ولا مش هينفعك؟ الزوادة اللي توديتها دي هتكفيك هناك ولا مش هتكفيك؟ هتنفعك هناك ولا مش هتنفعك؟ ويوم القيامة ده بعيد ولا بكرة؟ بكرة، لغد. ربنا سماه بكلمة غد، غد اللي هو بكرة. فذلك اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. والكيس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه، ان يجي على نفسه وعمل مش للدنيا. اولادك سبق منهم، اولادك انت مشحن عليهم من اللي خلقهم من العدم، لكن لو انت تعمل لهم بالحلال وبالرزق الطيب ومش عارف ماشي شيء جميل، لكن تضيع نفسك عشان اولادك، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. خلاص، عمر بن عبد العزيز يقول: اولادي احد امرين، اما صالح فالله يتولاه وهو يتولى الصالحين، واما غير ذلك فلا ابالي ماذا فعل الله به. هي ود الرصيد بتاعك. لذلك يا اخوه، كل واحد فينا لازم يبقى عينه على بكره، عينه على يوم القيامه، على الرصيد بتاعه اللي وداه يوم القيامه، مكفيه ولا مش مكفيه. اكسر الزاد فان السفر طويل، واخلص العمل فان الناقب بصير. وفي البدايه بقول: خف ظهرك فان العقبه كروت. ما تشيلش همك وهم غيرك ووزرك ووزر غيرك وذنبك وذنب غيرك، لان هناك الجنطره صعبه خالص، الجسر صعب صعب، مبسوط على ظهر جهنم، احد من السيف ادق من الشعره. والله ينادي: احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسؤولون. امر مش بسيط، امر مش بسيط. كان والدي الله يرحمه ويرحم امتنا جميعا كان يقول لي: يا انتوا هتتحاسبوا مع ربنا على المال وحسابكم طويل، لكن انا هنتحاسب معاها على القران. انا مش خايف من الموت، انا مش خايف من لقاء ربنا، انا خايف فقط من لحظه قراءة لو تطلع سهلة إن شاء الله الأمور كلها بسيطة. قدموا لأنفسكم، وما تقدموا لأنفسكم مش من شر، مش من رصيد، مش من أموال، مش من محلات، مش من مؤسسات، مش من شركات، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. أيها الأحبة الكرام، يعني نبلغ أعزائنا لأخينا محمد خليل أبو عيسى في الحادث الذي أصابه في ابنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعه به في الجنة إن شاء الله رب العالمين. وهم يعني أعدوا كما يسمونها عندهم المولد أو خاتمة في مكان العزاء فولكنشتراسة 4، فمن أراد أن يشارك فيه فله الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فولكنشتراسة 4، فمن أراد أن يشارك فيه فله الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه ويرحم أموات المسلمين أجمعين. اللهم اغفر له ولأموات المسلمين، اللهم اغفر له ولأموات المسلمين، اللهم ارحمنا وارحمه وارحم أموات المسلمين، اللهم ارحمنا وارحمه وارحم أموات المسلمين. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم فرج كربنا ونفس همنا، اللهم فرج كربنا ونفس همنا، اللهم تولى أمرنا وأحسن خلاصنا، اللهم اجعل هذا العام خير أعوامنا يا رب العالمين، اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إن قبضت أرواحنا فيه فاقبضها صالحة طيبة يا رب العالمين وأنت راض عنها، اللهم إن تركت فيه أرواحنا يا رب العالمين إلى الدنيا مرة أخرى فاحفظها بما حفظت به الصالحين من عبادك يا أرحم الراحمين. اللهم منا دعاء ومنك الإجابة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وآخر الصلاة والحمد لله.